حديث عمر رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل المرء فيما ضرب امرأته. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، وبعض أهل العلم يرى أنه ضعيف ولا يصلح للاحتجاج والاستدلال به، لكن على كل حال من العلماء من صححه كابن حجر الهيثمي. فالحديث لا يسأل المرء فيما ضرب امرأته، فالحديث يؤخذ منه أولا أن الرجل من حقه أن يضرب امرأته، ثم إنه في نفس الوقت لا يسأل عن ذلك، لا يسأل من قبل حاكم ولا من قبل والد المرأة ولا من قبل أخيها أو وليها مهما كان. أما فيما يتصل بضرب المرأة فلا شك أنه ورد الشرع به، ورد بذلك، فالله سبحانه وتعالى كما أخبرنا: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فورد الأمر بالضرب، لكن فسره وبينه عليه الصلاة والسلام فقال في حديثه في خطبة حجة الوداع لما بين حقوق الرجال وحقوق النساء: وألا يوطئن فرشكم من لا ترضون، ولا تضربوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أتينا بفاحشة مبينة فاضربوهن ضربا غير مبرح. والفاحشة المبينة بمعنى النشوز، إذا نشزت نشوزا واضحا أي كبيرة من الكبائر، لأن نشوز المرأة من غير حق، من غير مبرر، من غير عذر يعتبر كبيرة. إذا نشزت بمعنى النشوز الارتفاع، فإذا نشزت وتعالت، تعالت بنفسها وبأقوالها وبتصرفها على زوجها، فمن حق زوجها أن يضربها. لكن العلماء من ناحية قالوا: الضرب ينبغي أن يكون كما قال عليه السلام غير مبرح أي غير شديد، ثم قالوا: لا يضرب بالعصا ولا بالصوت، إنما يضرب إما بحبل أو بيده، مما هو على سبيل التأديب لا على سبيل الإهلاك والإضرار، بل هو تأديب يليق بحال المرأة. وكذلك لا يضرب إلا إذا كان يرى أن الضرب سوف يؤدي إلى نتيجة وفائدة، أما إذا كان يعرف من حال امرأته أن الضرب لا يزيدها إلا شرا وتمردا، فمن الحكمة أن تعدل عنه، ما تأتي شيئا تعرف أنه لا يفيد. والرسول عليه السلام لما أخبر وأتاه كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء، فأتى عمر فقال: إن النساء ذعرنا على أزواجهن أي تمردنا. ولما علمنا أن ما في تأديب صارت المرأة يعني لا تقوم بالواجب كما ينبغي، فأذن عليه الصلاة والسلام بالضرب. فأتى بيوت آل النبي عليه السلام النساء يشتكين، أتينا يشتكين أن الأزواج لم يستخدموا هذا الحق كما ينبغي، فقال عليه السلام عن هؤلاء الذين يضربون النساء: أولئكم ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم، فليسوا من الأخيار الذين يضربون النساء. لكن الرجل الحكيم إن احتاج إلى الضرب لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الماسة، ثم إنه ضرب بنية التأديب يتقي الله فيه، وإلا فقد أنكر عليه السلام الانطلاق في الضرب، وكما في الحديث الآخر: يجلد أحدكم امرأته كما يجلد عبده ثم لعله يضاجعها من آخر النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول كيف هذا يليق؟ فلا شك أن الضرب لا ينبغي، لا ينبغي إلا في أضيق نطاق وإذا مست إليه الحاجة وبرفق، ولا يحتاج إليه كما قلت إلا الرجل الذي يعني ما استطاع وما وفق إلى الحكمة في حل الأمور من غير حاجة إلى الضرب. ثم إذا سلمنا المسألة الثانية أنه لا يسأل، ليس من حق أحد أن يسأله عن الضرب، يعني لو المرأة ذهبت واشتكت إلى أبيها أو أخيها الذي قد يكون هو لأمرها، فليس من حق الأب أو الولي بصفة عامة أو الوالي أن يبادر ويسأل لماذا ضربت امرأتك، لأنه قد تكون أمور يعني داخلة في حد الحياء، ما يعني ما يليق أن يكشفها له ويبينها له. فهذا يعني يقول أهل العلم المراد بهذه الصورة أنه لا يسأل ما دام الضرب في حدود معقولة وفي حدود الشرع ولأمر، يعني يقول لا أريد أن أكشف أسراري حتى أمام أبي المرأة أو وليها من أخ أو غيره فضلا عن الوالي. لكن إذا تعدى الأمر حده، إذا تعدى الأمر حده وضرب ضربا مبرحا شديدا وأكثر منه لا يكاد يمر تمر أيام إلا ويضرب، فهذا يسأل عنه، يسأل من قبل ولي المرأة ومن قبل الوالي إذا اشتكت إلى الحاكم، فلا بد أن يسأل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم لما أكثروا من الضرب، أكثروا من الضرب ومنهم من يستعمله لأدنى سبب ولأدنى شيء، فهو عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك. فالمساءلة إذا كان خرج عن الحد المشروع، وعدم المساءلة كما في الحديث إذا كان في الحدود المعتادة. فليس من الحكمة، من حكمة إقامة البيت والأسرة، أن يتدخل الأب وأهل المرأة دائما في كل صغيرة وكبيرة من شؤون البيت، لا يستقيم البيت بهذه الحالة. فهم وثقوا بالرجل، ما دام وثقتم به فعليكم أن يعني تبنوا على هذه الثقة، إلا إذا تبين لكم أن الأمور اختلفت وتغيرت وأن الرجل لم يعد كما كان عهده الأول، فهذا أمر آخر، والله أعلم.